ما هو الأسلوب أو الطريقة التي يفعلها المسلم لنصح المستمع للأغاني ليترك الأغاني ويذهب مع الأصدقاء الصالحين؟ ينصح بأن يتقي الله ويجتهد في سماع القرآن وسماع الأحاديث النبوية وسماع عظات العلماء ويحضر مع مجالس الخير وجلساء الخير حتى يستفيد، ويحذر سماع الأغاني الصادة عن سبيل الله، وعنده إذاعة القرآن فيها الخير الكثير، يسمع القرآن كلام الله الذي قال الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أحسن شيء يسمع كلام الرب عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول: هذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهو يتلى إما عندك في مسجل عندك، وإما من بعض إخوانك الحاضر يتلو، وإما من إذاعة القرآن تسمع، هذا ميسر بحمد الله. وكذلك سماع العظات التي تلقى في المساجد وحلقات العلم توجد في المساجد، كذلك ما يقع بين جلساء الخير من المذاكرة والكلمات الطيبة، فإن جلساء الخير لا يأتي منهم إلا الخير. فإذا صحبت الأخيار وجالست الأخيار استفدت منهم وسلمت من شر الأشرار وحديثهم وما يدعون إليه من الباطل.